والخالص ما كان لوجهه، والصائب ما كان على سنة حبيبه محمد. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: والعمل الحسن ما كان خالصا صائبا، والخالص ما كان لوجه الله، والصائب ما كان على سنة رسول الله. فإذا كان العمل خالص وليس بصائب فهو مردود، وإذا كان صائبا وليس بخالص فهو أيضا مردود. أول ثلاثة يدخلون النار من؟ مجاهد، منفق، قارئ، عالم. عالم بيهز المنابر ويبكي الناس، عالم. الله يسأله في الآخرة بعدما يقر بنعمه عليه: فماذا عملت فيها؟ يقول: قرأت فيك القرآن يا رب، وعلمته للناس. فيقول له ربنا: كذاب، إنما قرأت ليقال عنك قارئ وقد قيل. مش انت بتاع صيت وشهرة؟ مش ما يشغلكش أبدا غير الشهرة، وخدتها في الدنيا عايز ايه؟ اسحبوه إلى النار. أول من يدخل النار مش أبو لهب ولا أبو جهل، عالم قرأ القرآن وتعلمه وعلمه لغير الله. فاللهم أخلص في نياتنا واسترنا في الدنيا والآخرة. أربعة من ثمرات الإخلاص الفوز بالجنة. الجنة دار المخلصين، والنار دار المنافقين المرائين المسمعين بأعمالهم، الذين يشتهون البهرج والصيت والشهرة والتصدر. دي مش وجوه تروح الجنة، الجنة دار المخلصين. قال تعالى: اسمع، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بتأكلوا الغلابة ليه؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. تريد الفوز بالجنة؟ أخلص، أخلص لأن الله يحب المخلصين، أخلص لأن الله لا يقبل عمل إلا من المخلصين. خامسا من ثمرات الإخلاص أنه يحرم العبد على النار. المخلص لا تمسه النار. اقرأ هذه الآية. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وروى البخاري في صحيحه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار. اللهم اجعلني والسامعين والمشاهدين ممن حرمتهم على النار. اللهم حرم جسد أبي وأمي وأهلي على النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. كذلك من ثمرات الإخلاص أنه سبب للفوز بشفاعة المصطفى. اللهم شفع فينا رسولك، اللهم احشرنا تحت لواء رسولك، اللهم اسقنا شربة هنيئة من يد رسولك، اللهم اجعلنا ممن يباهي بهم في الآخرة رسولك. الله. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي، اللهم اجعلنا منهم، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. شوف خالصا دي، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كذلك من ثمرات الإخلاص، وهي ثمرة جليلة، أن الشيطان لا سلطان له على المخلصين. المخلص في حماية الملك، الشيطان محصور عن المخلصين، المخلصون في حمى الملك. اسمع الآية دي، قال تعالى حاكيا ما كان من إبليس، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فمن ثمرات الإخلاص أن الشيطان لا سلطان له عليهم، أن إبليس محصور عنهم، أنهم في حمى الملك جل جلاله. كذلك من ثمرات الإخلاص أن المخلصين محل عناية الله وصفوة الأنبياء والمرسلين. حبايب ربنا، أهل الله وخاصته محل عناية الأنبياء. اسمع إلى رب الأرض والسماء وهو يوجه سيد الأنبياء إلى الاعتناء والاهتمام وإكرام المخلصين. قال تعالى واصبر نفسك يا محمد، يعني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يا محمد خليك مع المخلصين الغلابة دول، كن معهم، اصبر نفسك معهم، اكرمهم، قربهم، ارفعهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا نظروا إلى الله بقلوبهم. فأمر الله رسوله ألا يرفع نظره عنهم. أقوام ترفرف أرواحهم في السماوات العلى، أقوام سجدوا لله سجدة بقلوبهم لا يرفعون القلوب منها إلا عند خروجهم من الدنيا، أقوام لا ينشغلون بإرضاء الناس، لا يكترثون بمدح الناس، ليس من اهتماماتهم أبدا الصيت والبهرجة والسمعة والتصدر، أقوام لا يلتصقون بالوحي والطين والأرض والتراب، فحياة الطين والوحل والأرض والشهوات لا تليق إلا بالديدان. يا مسلم كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. دنيا ايه اللي انت مستني تاخد فيها وتكبر فيها وتعلى فيها؟ الدنيا متفاتة، أهم حاجة إرضاء ربنا، وإن رضي عنك أسعدك دنيا وأخرى. كذلك من ثمرات الإخلاص، ودي مهمة جدا للعلماء ولطلبة العلم، الإخلاص يورث الحكمة. بالإخلاص تستنير القلوب والعقول، الإخلاص يورث الفهم عن الله والعلم والحكمة. قال الإمام مكحول ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه.